الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند الشرط الثالث وهو شرط ستر العورة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. طيب، هذا في عدة مسائل. قال الشرط الثالث ستر العورة، وقوله أن ستر العورة شرط مأخوذ من قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واستدلوا أيضا بحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. غير أن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، وقد بحث فيه الشيخ مقبل في أحاديث المعلق بحث جيد. غير أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية نقلوا الإجماع على أن ستر العورة شرط، وهذا يبين لك بطلان مذهب من قال هو واجب فقط، ومن صلى عاريا أثم وصح صلاته كما ذهب إليه بعض المعاصرين. وهذا القول خطأ مخالف للإجماع، بل إن الإجماع أنه شرط، ومن صلى عاريا لم تصح صلاته. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على مسألة العورة في الصلاة. وينبغي أن نعلم أن العورات لها أحكام في الصلاة ولها أحكام في اللباس، فلا يخلط بين المقامين. الآن إذا تحدثنا على العورة في الصلاة هذا بحث، غير مثلا إذا قلنا عورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين، لا تأتي وتقول مثلا الشافعية يقولون أن المرأة وجهها وكفاها ليس بعورة. ثم إذا رجعت إلى تصانيف متأخري الشافعية وجدتهم يتكلمون عن الصلاة فقط، ثم في أحكام اللباس وفي أحكام النكاح وفي أحكام النظر إلى المخطوبة لهم بحث آخر. فلا بد أن نفرق، بارك الله فيكم، بين كلام الفقهاء في العورة في الصلاة وبين أحكام الفقهاء في العورة خارج الصلاة. فهذا الحكم مجمع عليه، بارك الله فيكم. قال: وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. الآن يتحدث على عورة الرجل أين؟ في الصلاة. نعم، وتقريبا اتفاق الفقهاء منعقد على هذا، أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر لما كان عليه ثوب قد اشتمل به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا وسهلا أخي، بارك الله فيك، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، والإزار يغطي ما بين السرة إلى الركبة عادة. انظر الاستدلال الدقيق من الفقهاء، فقالوا هذا دليل على أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. طيب، عورته خارج الصلاة عندهم بحث آخر. كثير منهم ذهب إلى أن عورته خارج الصلاة وداخل الصلاة واحد، ومنهم من ذهب إلى أنها خارج الصلاة لا يجوز كشف الفخذ، واستدلوا بالأحاديث التي كان فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه يكشف فخذه، حديث أنس حتى لما دخل عليه عثمان غطاه. وهناك حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخذ عورة، وهذا الحديث حسنه بعض العلم لغيره. وأشار البخاري إلى أنه يخالف حديث أنس، لهذا لا يصح التحسين لغيره، فقال: حديث أنس أحوى أسند، يعني أقوى إسنادا، وحديث جرهد أحوط. وإلى هذا مال داود الظاهري أيضا إلى أن العورة يعني خارج الصلاة السوءتان وما والاهما مما يفحش ظهوره. أما الركبة هل هي عورة أم لا؟ هم قال من بين السرة إلى الركبة، فهل الركبة داخلة؟ الركبة هل هي عورة أو لا؟ فقط في مذهب أبي حنيفة هي عورة، واستدل بأحاديث ضعيفة، وإلا فالجمهور يرون أن الركبة ليست بعورة. أي هذا أي الركبة الفخذ قلنا داخل الصلاة عورة، خارج الصلاة بحث آخر، يعني ما لم يكن يحسن نبحثه هنا لأنه في أحكام اللباس، لكن نبهنا تنبيها ومذهب البخاري وداود قوي. لأن الفخذ الأحاديث الواردة فيه ليست بتلك القوة، إلا أن يقال تستوي الصلاة وخارجها، لكن يورد على من قال تستوي يستوي اللباس داخل الصلاة وخارجها أن النساء نحن عامتنا نفرق بين عورتهن في الصلاة وعورة خارج الصلاة. رأيت بارك الله فيك. فيعني لهذا داود الظاهري أي الفخذ ما هو عورة، هذا ظاهر مذهبه. قال وعورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، هذا المذهب يستثقله كثيرون اليوم، أن عورة الأمة ليست كعورة الحرة، علما أن هذا مذهب عمر بن الخطاب، مذهب أنس، بل مذهب الأربعة ومذهب عامة الفقهاء، ولا يعلم لعمر مخالف. بل عمر كان إذا رأى أمة قد كشفت شعرها أعقطت شعرها كان يضربها، وتتشبهين بالحرائر. طيب يستغرب إنسان يقول كيف هذا، يعني الآن هذه في مفسدة في مسألة أنها تكشف شعرها، لا شك أن ذلك يكون فيه فتنة. نعم هنا مفسدة، ولكن هذه المفسدة عرضتها مصلحة أعظم، وهي مصلحة تمييز بين الأمة والحرة إن كانت مسلمة. أي فإن الأمة تباع وتشترى. أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين إماء الأتراك لما يعني فتحوا فتوحات، وكانت إماء الأتراك يعني قصتهن قصة، ففرق بين أمات الأتراك وغيرهن، والصواب لا تفريق، لأنه في زمن عمر بن الخطاب كانت الناس فتحت بلاد الشام وفتحت كذا، وكانت تذكر قصص، ها؟ فيعني هذا كان نظير مسألة إماء الأتراك، وهذا هو الصواب. واستدلوا بحديث مرفوع مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، وإذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. نعم فالصواب، وهذا مذهب عامة الفقهاء من أهل الحديث وأهل الرأي، ومذهب عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف، ونجب تماما عن مخالفة الراشد، وخصوصا أن الصحابة بقية الصحابة قد وافقوه، غير أن الأمة إذا كشفت يعني ما يدعو إلى الفتنة مما لا يعني يكشف عادة، كان عمر له معها شأن آخر، كما رأى أمة لسعد تكشفت كشفها الهواء، ولكنه كان شديدا رضي الله عنه، فجاء ليضربها، فجاء سعد لي بارك الله فيك ليذب عنها، فضربه عمر، فرفع يديه ليدعو على عمر، استرضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له دونك فاقتص. هذا رواه الطبراني بسند حسن، فرأيت بارك الله فيكم. ثم قال والحرة، والحرة عورة إلا وجهها وكفيها. قال الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نعم هذا في الصلاة، وإلا الأصحاب في غير الصلاة لهم بحث آخر يخلطون. نعم ذكر من قدام الإجماع على أن المرأة إذا غطت وجهها في الصلاة لا شيء عليها، ولكن فعل هذا تعبدا يدخل في حد البدعة، غير أنهم اتفقوا على أنه لو كان حولها رجال أن لها أن تفعل هذا تعبدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عمر. والحرة كلها عورة لما ورد عن ابن مسعود المرأة عورة، وهذا الخبر معلول بالوقف، ولكنه فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم أن هناك أبحاثا طويلة في عورتها خارج الصلاة، وهل وجهها وكفاها عورة أو ليس كذلك، ومحل بسط هذه المسألة ليس لا يناسب المقام، غير أنني أود أن أنبه ثلاثة تنبيهات تتعلق في عورتها خارج الصلاة. أولا ينبغي أن يفرق بين أزمنة الفتنة وغير أزمنة الفتنة، فقد نقل غير حافظ الاتفاق على أنه في أزمنة الفتنة تلزم المرأة بتغطية وجهها، وهذا مسألة التفريق بين زمان الفتنة وغير زمان الفتنة هذا له أصل في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة في بداية الإسلام عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك. ونهى الصحابة في بداية الإسلام عن الانتباذ بالأوعية لأنهم كانوا قريبي عهد من شرب خمر. فهذا له أصل. الأمر الثاني أن من أجاز للمرأة كشف وجهها وكفيها أوجب عليها بقية ما يستلزم الحجاب الشرعي بأن يكون فضفاضا وأن لا يصف وأن لا يشف. وأن لا يكون لباس شهرة وأن لا يكون فيه تشبه بالكافرات. ثم إن وجه المرأة لا ينبغي أن يكون محلا للزينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الزينة الخفية اللي تسمع الخلخال، فكيف بما في الوجه من يعني من وضع بعض المساحيق وهذه الأمور التي يضعونها الآن، حتى بعضهم يحرمها مطلقا. ما أنا بنضيق أخواتكم. ها ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ندب للنساء أن يخرجن إلى الصلاة قال وليخرجن وهن تفلات، يخرجن وهن تفلات يعني غير متعطرات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء لون لا ريح له، يعني ويكون مغطى في العادة. فإذا كان نهي عن أن يخرج منها ريح وعن أن يسمع صوت الخلخال فما هو زائد وأفتن من ذلك من باب أولى. الأمر الثالث، قد وقع الإجماع على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، فلا يجوز أن يقال والله تغطية المرأة لوجهها يحول بينها وبين أن تمارس حياتها بشكل جيد، أو أنها لا تمشي، أو أنها تتعقد، أو أنها لا تعرف. يعني هناك تعليلات لو مشينا معها سنقول كشف الوجه أفضل. بعض الناس يعني يأتي يستدل، ماذا يقول؟ يقول كيف تعرف في البيع والشراء؟ إذن أنت هكذا ستندب إلى أن تكشف وجهها، أليس كذلك؟ ستندب إلى أن تكشف وجهها، وهذا خلاف إجماع المسلمين. فالإنسان لا تأخذه في المناظرة الإطناب في المباحثة حتى يقول كلاما يخرق به إجماع المسلمين. ثم إن ولي الأمر من والد أو زوج إذا أمر المرأة بأن تغطي وجهها فإن الذي عليه عامة أهل العلم أن ولي الأمر أو الوالدين أو الزوج إذا أمروا بأمر مستحب في نفسه أن ذلك يجب، أن ذلك يصير واجبا. فإذا أمر الزوج زوجته ليس لها أن تتعلل ببعض فتاوى الفقهاء، ولله العجب. يعني أسماء بنت أبي بكر كانت تقطع المسافة الطويلة، يعني تعمل لزوجها الزبير، وكانت تطحن نوى التمر تطحنه لفرسه. وكان أبو بكر الصديق يقول لا أملك لك شيئا، وكان هو يعني يكلفها هذا، وكان رجلا شديدا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تقطع هذه المسافة أشفق عليها وأردفها. واليوم ولا الصديق ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا لها يسعك من هذا شيء، يعني من ترك هذا شيء. واليوم تؤمر بالسنة والفضيلة، وبعضهن يعني الله المستعان حتى تؤثر الطلاق على مثل هذا. هذا أمر يعني الله المستعان يعني من انتكاس الفطرة في هذه الأزمنة، من انتكاس الفطرة في هذه الأزمنة. وإن لله وإن إليه راجعون. فمسألة تغطية المرأة لوجهها وكفيها هذه فضيلة باتفاق العلماء. ثم يعني دخل البحث هل ذلك يعني هل ذلك واجب أم هو مستحب، هناك نقطة اتفاق في أزمنة الفتن. ثم من متى تلزم بهذا؟ تلزم بهذا. ومن متى تلزم الصغيرة باللباس الشرعي والصغير باللباس الشرعي؟ الذي عليه عامة الفقهاء أنهم يلزمون بعد سن السابعة قياسا على الصلاة، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ثم أنهم لم يختلفوا أنهم بعد البلوغ، لأن كثير من الفقهاء جاز أن الطفل يسبل ثوبه تحت سن السابعة ويلبس الحرير كما كان عبد الرحمن بن عوف يفعل في أبنائه تحت سن السابعة، مع أن عمر بن الخطاب أنكر عليه إلباسه لأبنائه الحرير وقال له ليسوا مثلك. والذي عليه عمر هو الذي يمال إليه، لأن هذا يكون من باب التدريب، يكون من باب التدريب للأطفال والتعليم. ولكن الإلزام يحتاج إلى برهان. الإلزام فيما دون سن السابعة بلباس معين، ولكن لا يعود على لباس الكفار. أنا أقول لك لا تلزموا باللباس الشرعي نصا، ولكن أيضا لا يعود على لباس الكفار، ولا تعود الصغيرة على أن تلبس اللباس العاري أو غير ذلك. ليست هذه تربية سلفية. الأنصار كانوا يدربون أبنائهم على الصيام ويعطونهم اللعب التي فيها التصاوير، يعني من باب التدريب يجلسون يبكون إلى الغروب ثم بعد ذلك يطعمونهم. فلا بد أن يراعي الناس مسألة التربية. ثم هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة؟ نعم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأثر ابن عمر إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها الدرع والخمار والملحفة، وهذا الوارد عن أم سلمة أيضا، وهذا في العادة يكون سابق مغطيا للقدمين. وفي هذه الأزمنة كثير من النساء إذا صلت تضع يعني العباءة على كتفيها، والذي ينبغي أن توضع على الرأس، لأن وضع على الكتفين من التشبه بالرجال، بهذا أفتى عدد من أهل العلم. لا بطلان إذا كشفت قدميها، نعم نعم، لأن هذا خلاص خرجت العورة. لكن إن كانت يعني مؤثرة على فتية شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر يسهل، وسنأتي البحث الذي يعني صلى بينه. وأم الولد، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ومن صلى في طيب أم الولد والمعتق بعضها كالأمة. أم الولد هي الأمة، الأمة المملوكة، الأمة التي ولدت لسيدها، وتختلف عن الأمة الأخرى بأن أم الولد إذا مات سيدها عتقت مباشرة على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه هل تلحق بالحرائر فتكون عورتها كعورة الحرة بحيث أنها لها خصوصية، أم تبقى ملحقة بالأمة؟ هنا يدخل ما يسمى في أصول الفقه بقياس الشبه. هي أشبه فاختلفوا في بيعها ويأتي في البيع، واختلفوا في عدتها إذا مات سيدها. وعبد الله بن عمر بن العاص كان يذهب إلى أن يعني عدتها كعدة الحرة، قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها 4 أشهر و10. واختلفوا يعني في عورتها في الصلاة، وفي الحقيقة هي تباع عند عامة السيسم، وابن عباس كان يقول هي كفرسك وكذا، يشبهها بالأمر المملوك، فلهذا اعتمد في المذهب أنها كالأمة. ما المعتق بعضها؟ كيف يكون معتق بعضها؟ نعم، في صور تكون مكاتبة، والمكاتبة هي التي تشتري نفسها من سيدها، فتكون سددت بعض ثمنها فعتق هذا البعض وتركت البعض. ممكن شخص يقول حكم للأغلب، نعم إن وجدت متقدما يقول بهذا فبها ونعمت، وإلا الأصل أنها تكون أمة ما بقي عليها دينار. وكذلك العبد المعتق ويدخل فيه في الأحكام الفقهية، وأيضا يكون عتق بعضها إذا كان تشارك فيها شخصان فأعتق أحدهما حصته، فماذا تحصل في حصة الآخر؟ هل تستسعى وتصبح مكاتبة؟ أم يجبر الذي اعتقها بأن يشتري على بحث بين الفقهاء؟ المهم هي هذه من صور التي تعتق. وقد حكى ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على أن الأمة إذا انصلت ورأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، على أن المرأة عفوا المرأة نقول الأمة إيه. وقد استثنى بعضهم ما لو انكشف أقل من ثلث شعرها، هذا كان أبو حنيفة، هذا أشبه مثال أبي حنيفة. طيب نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. نعم، هذا مذهب الجمهور أهل الرأي وأهل المدينة مالك والجماعة اللي معاه والشافعي رحمة الله على الجميع أن الصلاة صحيحة، حتى ادعى النووي أن أحمد خالف الإجماع، مع أن هذا الدعي في إمامه في بعض المسائل، لكن قل أن يوجد الإنصاف عند المتمذهبين. أما أحمد ويتبعه الظاهرية فيرون أن الصلاة فاسدة إذا صلى في ثوب منصوب أو في بقعة مغصوبة. وقد ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية قاعدة، الصلاة صحيحة ويكون آثم، قالوا الجهة منفكة. وقد ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية قاعدة، وهي أن النهي إذا كان متوجها إلى شرط من شروط العبادة أو ركن من أركانها فسدت، وإذا كان الشرط النهي متوجها لأمر خارج عنها صحت مع الإثم. كيف هذا؟ الآن ننزلها على مسألتين، رجل ستر عورته بمغصوب أو بثوب حرير، هذا على قاعدة ابن رجب صلاته فاسدة. لما؟ لأن النهي متوجه إلى شرط من شروط العبادة وهو ستر العورة، فهذا ستر عورته بماذا؟ بمحرم. لكن لو لبس عمامة حرير صلاته صحيحة. كيف صحيحة؟ لأنه لم يستر عورته بمحرم، وإنما غطى عضوا ليس عورة، فتكون صلاته صحيحة مع الإثم. طيب، صلى في دار مغصوبة، ننزل القاعدة، تتجاذب القاعدة الآن، المطلوب طهارة البقعة أم ملكيتها؟ قالوا الطهارة، فإذا كانت البقعة طاهرة انتهى الأمر. ولكن بعض الحنابلة ينزل يقول هذه بقعة غير مأذون لك باستخدامها فكانت كالنجسة، فقولهم في هذه المسألة قوي، وإن كان الآخر الذين يرون فكاك الجهة أيضا بحثهم له متعلق. فالأورع يعني مذهب يعني مذهب الحنابلة. المساجد غير مرخصة، مسألة جعل مسجد غير مرخص هي في الأصل مسألة غير شرعية، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ملكنا، فهم اعتبروا كالمغصوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء وال... فأنا في القلب شيء، يعني كأنه هذا ظلم، أنا في ماء، وأنه ليس له أن يتملك أرض يمنع الأرض، أرض يعني أرض مشاعة. فالله أعلم، يعني ما أدري في هذه المسألة ما أجز، لكن مسألة غير مرخصة. هذا نص عليه، هذا نص أحمد، أن الصلاة ما تصح في الأرض المغصوبة والدار، هذا نص الإمام رحمه الله. إيه. أما شيخ الإسلام بن تيمية فكأنهما إلا كلام الجمهور، ففي مجموع الفتاوى 19295 إلى 305 قرر أن العمل إن حصل مع محظور لا يضاد بعض أجزائه صح كما في هذه المسألة، أما إن حصل إن كان يضاد بعض أجزائه لا يصح كما في البيع بعد نداء الجمعة فإنه منهي عنه بعينه، يقول الشيخ، فهذا يعني محرم. ولبس الذهب والأسفل. طيب واللي يصلي مسبل صح الصلاة معنا. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نهي نهيا بعينه فيلحق في البيع، استدلوا بحديث ابن مسعود والذي روي موقوفا: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرم. وهذا روي موقوف، روي أيضا مرفوع، سواء صح كذا أو كذا فالنص خطير، سواء صح هكذا أو هكذا فالنص خطير. لما؟ لأنه خاص بصورة الصلاة، وهذا ممكن يخدم مذهب أحمد إذا قسنا عليه الصور الأخرى. طيب يقول شخص هذا في حال الخيلاء، صدقني يا أخي عامة العوام يسبلون خيلاء بدليل أنهم يسخرون ممن يقصر ثوبه، ويرون الذي يعني ويرون الإسبال ويرون يعني تقصير الثوب منقصة وعيب، والشخص إذا لم يكن يعني ملتزما أو على ما يقولون طوع ويقصر ثوبه يقولون هذا مبهذل. فالمسبل إزارة في المذهب، وهذا قول قوي جدا، صلاته لا تصح. وقد ورد في ذلك خبر أيضا: لا يقبل الله صلاة مسبل إزارة، في سنن أبي داود. قالوا في سند أبو جعفر المدني يعني ايه هذا بحث اخر، هذا ايه هذا راح يجي راح اتكلم عليه وقته من صلى في ثوب واحد. طيب حديث ابو جعفر المدني، هذا الحديث ضعف بابي جعفر المدني، قال ابو جعفر المدني هذا مجهول، اللي هو حديث لا يقبل الله صلاة مسبل إزارة. لكن يشكل على تضعيف هذا الحديث أن الراوي عن أبي جعفر المدني يحيى بن أبي كثير، وقد قال أبو حاتم يحيى بن أبي كثير إمام لا يروي إلا عن ثقة. نعم هو ما هو تابعي يروي عن أبي هريرة، وقيل وهذه كنية مؤذن أبي هريرة على فكرة. ترى أي لكن هذا الحديث افتاء ورود ما يشهد له من أثر ابن مسعود الموقوف، وافتاء بعض أهل العلم فيه، وجهالة حال أمرها هين، هذا يجعل كل يدخل في حيز الاحتجاج عند الفقهاء. طيب والحرير طبعا يجوز منه أربع أصابع كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه، وإن كان في مسلم روي مرفوعا لأن النسائي عله موقوف، عند الحاجة يجوز إذا لمن فيه حكة، كما صح كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. نعم نعم. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. نعم. ويذكر بعض الفقهاء أنه في الحرب يجوز لبس الحرير نكاية في الكفار، وهذا أعلى من وقفت عليه يقول به عروة بن الزبير التابعي في مصنف نبي شيبة. وعروة رجل جليل، يعني أخوه صحابي عبد الله، وأمه صحابية أسماء بنت بكر، وخالته صحابية عائشة، وأبوه مبشر بالجنة الزبير بن العوام، فيعني من عائلة كريمة، ويعني يعتد بفتاوي. طبعا هذه مسألة معروفة، إلا أنه طبعا يرخص للرجال أربعة أصابع، مقدار أربعة أصابع كما ورد ذلك عن عمر، ولما ينبه عليه المصنف، وكان الأولى أن ينبه. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. طيب في زمن السلف، في زمن السلف تعرفون لباس الحج الذي هو الإزار اللي يسمى إحرام، هذا الذي يوضع على الكتفين يسمونه ثوبا آنذاك، والإزار ثوب، فيقول فلان يصلي بثوبين، الثوبين هذا الذي لبس الحج الإحرام. وأحيانا يكون عند كثير منهم ليس هناك إلا ثوب واحد إزار فقط، فهذا يجوز أن يصلي مكشوف العاتقين. فإن استطاع أن يغطي عاتقيه بشيء من ثوبه إن طال وجب عليه أن يغطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، وفي دل على ذلك على وجوب تغطية العاتق. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء حكمته أنه إذا اعتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشتغل بذلك أو تفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القميص، نعم كان القميص الدشداش، القميص الدشداش اللي احنا نسميها اللي هو ثوب واحد متصل من أعلى إلى أسفله، المخيط اللي هو ما يجوز بالحج، النبي قال لا تلبسوا لأن المخيط ما كان مفصلا على هذا، ما يتعلق بلباسهم آنذاك. أما اليوم فكسمه. وذهب جمهور أهل العلم لأن تغطية العاتقين مستحب وليس واجب خلاف الحنابل، لقول جابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به إذا كان واسعا فخالف بين الطرفين، وإذا كان ضيقا فاشدد به حقوك، والحق هو معقد الإزار. وكان يصلي وقد كشف عن عاتقيه جابر، وكان يذكر أن هذا كان يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على أنا أي. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. نعم. فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. هذه يسمى صلاة العرات. رجل لا يجد ثوبا، صح عن ابن عمر وهو عمدة المذهب وعمدة أنه قال يصلي جالسا ويومئ إيماء، وإلا في شيخ الإسلام ابن تيمية عارض، ولعله لم يبلغ أثر ابن عمر أو لم يستحضره حال الفتية، فقال لا يتق الله ما استطاع، يصلي قائما بالسجود وركوع. إلا يعني بعض الفقهاء أجاز هذا، قال إلا أن يكون إماما. وصلاة العراة إمامه يصلي بينهم جالسا ويومئ برأسه ويجعل إماء الركوع دونا من إماء السجود قياسا على صلاة المريض، وإلا ابن عمر ما نص على أن إماء الركوع يكون أدنى من إماء السجود. وهنا لطيفة، عفوا إماء السجود يكون أخفض من إماء الركوع. وهنا لطيفة، قالوا إلا في حال واحدة، إذا كان في غرفة مظلمة، واستدلوا بأن الليل لباس، الله جل وجل أن الليل لباسا، فقال هنا لبس الليل، فإذا كان مظلمة أو في ليلة مقمرة يصلي قائما لا إشكال، لأنه لبسه الليل فغطاه، الله عز وجل يقول جعلنا الليل لباسا. هذا ذكر السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل. طيب وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا نعم صلى فيهما ولا إعادة عليه. لا، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نقف هنا لأن جاء الشرط الرابع هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.